الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي قاعدة كلية، ثم استثنينا منها أمورا. قلنا الأصل في البيع هو الجواز، الأصل في البيع هو الجواز، فكل بيع من البيوع كيفما كان إذا كان فيه تراض بين المتبايعين فالأصل فيه هو الحل والجواز ما لم ينهى الشارع عنه. إذا الأصل في البيوع الحل إلا ما نهى الشارع عنه، وما نهى الشارع عنه إما أن يكون لذاته، نهى الشارع عن البيع لذات المبيع لأن السلعة محرمة، لأن الشيء المبيع مما لا يجوز استعماله، كالنهي عن بيع الخنزير وعن بيع الخمر وعن بيع الميتة وهكذا. وإما أن يكون البيع محرما لا لذاته ولكن لغيره، كما سيأتي إن شاء الله في بيوع الغرر لما يفضي ويؤدي إليه. وإما أن يكون البيع محرما لمسألة عارضة تتعلق به، لمسألة عارضة تتعلق به. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنواعا من البيوع المحرمة التي نص الدليل على تحريمها، وإلا الأصل هو الجواز. ذكرنا من ذلك بيع الميتة وبيع الخنزير وبيع الخمر وبيع السنور وبيع الكلب، وذكرنا أيضا بعض البيوع الأخرى التي نهي عنها لا لذاتها، كبيع ما ليس عندك أو بيع البيع على بيع أخيك وغير ذلك مما سبق ذكره في الدرس الماضي. من البيوع المحرمة أيضا الخارجة على الأصل، إذن واضح الأصل، الأصل في البيوع الجواز، إلا الأنواع التي نهى الشارع عنها التي حرمها الإسلام. ولكن كنا ذكرنا واحد الأصل في الدرس الماضي كيتعلق ببيع الغرر. شنو هو هذا الأصل اللي كيتعلق ببيع الغرر؟ ذكرنا قلنا كل بيع اشتمل على غرر على جهالة فهو حرام لا يجوز، نهى الشارع عنه بالعموم. وهناك بعض البيوع من الغرر نص الشارع عليها، هناك بعض البيوع داخلة في الغرر ومع ذلك نص الشارع عليها. لماذا؟ لشيوعها وانتشارها عندهم في وقتهم. هذا ما كيعنيش أن هذه البيوع التي نص الشارع عليها وفيها غرر هي المحرمة فقط، لا، كل ما تجدد في العصور والأزمنة بعد ذلك مما فيه غرر فهو داخل في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، داخل في عمومه. ولكن كاين بعض البيوع فيها غرر وخصها الشارع أيضا بالنهي والتحريم، وذلك لشيوعها وكثرة انتشارها عندهم، فيكون حينئذ دل الدليل على تحريمها بالعموم وبالخصوص، دل دليل عام على منعها ودل دليل خاص على منعها. إذن فلا يدل ذلك على أن كل بيع يجب أن ينص الشارع عليه بالنص الخاص، لا يلزم، النص العام يكفي في الدلالة، لأن النصوص العامة فيها معاني كلية، فيها قواعد مضطردة، تلك القواعد الكلية المضطردة تدخل تحتها كثير من الصور، كثير من الجزئيات، كثير من الأفراد، فيكون النص العام دالا على حكمها. واضح؟ من البيوع التي نهى الشارع عنها بيع النجش، وقفنا هنا في الكلام على بيع النجش. من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بيع النجش، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم وابن ماجه في السنن، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. والحديث له ألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ النجش يشمل صورتين: النجش إما أن يكون من البائع أو من غير البائع ممن يتفق معه البائع. أما النجش الذي من البائع فهو أن يذكر البائع في السلعة أوصافا ليست فيها لترويجها، يذكر البائع في السلعة ديالو واحد الأوصاف ليس شيء من تلك الأوصاف في السلعة، وذلك لترويجها وإيقاع الخصم وإيقاع المشتري فيها. فإلا غتذكر في ذاك السلعة اللي غتبيع، ذاك المبيع اللي غتبيع بعض الأوصاف ليست فيها لتروجها، ذلك من النجش. وهذا في هذه الحالة يكون الناجش من؟ هو البائع، يكون النجش هنا هو البائع. ومما يدخل في النجش وهي الصورة الثانية أن يكون البائع متفقا مع رجل آخر هو الناجش، ذلك الثاني يغرر بالمشتري ليشتريه فيزيد في ثمن السلعة ليشتريها غيره، قصده إيقاع المشتري. كيجي واحد كيتسموا الشناقة دابا عندنا، كيجي واحد عند مول السلعة ما بغيش يشتري، ليس قصده السلعة أبدا، وإنما قصده أن يغري ويوقع الآخر في شرائها فيزيد في ثمنها، أو يقول أعطي فيها كذا وكذا، أو أنا أعطي فيها كذا وكذا، وليس قصده شراءها، وإنما القصد أن يوقع غيره في شرائها، ويكون هذا باتفاق من البائع وذلك الرجل، هما معا البائع وذاك الرجل متفق معه، هما معا آثمان، هما معا واقعان في النهي الذي جاء في الحديث كما قال النووي رحمه الله وقال غير واحد من أهل العلم، هما معا آثمان وداخلان في النهي. إلا أن الناجش الذي يوصف بالنجش هنا هو الرجل الذي يتفق مع البائع إلى البائع نفسه. إذا الناجش قد يكون هو البائع إذا كان يصفها بأوصاف ليست فيها لترويجها، وقد يكون الناجش هو غير البائع ممن يتفق مع البائع لإيقاع غيره في شراء تلك السلعة بثمن زائد على القدر الذي يباع به. ففي الصورة الثانية الناجش هو الرجل الآخر، وهما معا آثمان، بجوج آثمان لأنهما متفقان على إيقاع المشتري في ذلك. إذن من البيوع التي نهى الشارع عنها بيع النجش. شنو هو النجش؟ النجش أن يذكر البائع في السلعة أوصافا ليست فيها لترويجها، أو أن يزيد غير المشتري في السلعة لإيقاع المشتري فيها. هذا هو النجش، يشمل صورتين وكلاهما محرمتان. من البيوع المحرمة أيضا، واضح بيع النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، من البيوع التي نهى الشارع عنها وهي محرمة أيضا بيع حاضر لباد، بيع الحاضر للبادي. الحاضر هنا المقصود به السمسار، الحاضر معروف هو المقيم في البلد، الحاضر هو المقيم في ذلك البلد الذي أتاه غريب ليبيع فيه، يعني أن أي مكان من الأمكنة فيه سوق يباع فيها ويشترى، واحد غريب عن ذلك البلد ليس من أهله سواء كان حضريا أو بدويا، ماشي المقصود هنا بالبادي البدوي اللي كيكون من البادية، لا المقصود الغريب سواء كان في الأصل حضريا أم جا من مدينة أخرى أو جا من البادية، المقصود أنه غريب عن البلد، ما عارف شنو رايج في السوق، ما عارف الناس شنو محتاجين، ما عارف شنو كاين في البلد. فالشاهد البادي هو ذاك الغريب. الحاضر رحمك الله، الحاضر الصورة ديالو صورة السمسار، الحاضر هذا اللي كنتكلموا عليه هو المقيم في البلد، والعمل الذي يصدر منه هنا عمل سمسارة، ولكنه عمل محرم. هذه السمسارة هذه سمسارة محرمة كما سنبينه. إذن الشاهد شكون الحاضر؟ هو المقيم في البلد، شكون البادي؟ هو الغريب عن البلد، سواء كان بدويا او حضريا. شنو المقصود بالبادي؟ الشرط خاصو يكون من اهل الباديه، يكون غريب لا يعرف ما يهرج. هذا الحاضر الذي هو من اهل البلد يتفق مع الغريب الذي جاء الى البدل، يذهب عنده ويتفق معه اتفاقا. الغريب كيكون جاي للبلد باش يبيع السلعه ديالو، هذا هو مقصوده، جاي للسوق باغي يبيع السلعه ديالو بثمن ذلك اليوم، بالثمن الذي يناسبه، وهو ثمن الحال، الثمن الحاضر. فيقول له السمسار: اترك لي السلعه ابيعها لك باكثر تدريجيا. هذا هو بيع الحاضر لبادي، كيقول لي خلي عندي السلعه وانا غنبيعها لك بالتدريج باكثر من هذا الثمن، خليها عندي وغنبيعها بالتدريج باكثر من ذلك الثمن. هذا العمل هذا كعمل السمسار، بحال اللي غيبيع ليه ما شراش من عنده، يقول لي خليها لي وانا غنبيعها لك باكثر، ولي نصيب بلا شك، لي نصيب من المال، وسابيعها لك باكثر. علاش؟ لانه عارف ان تلك السلعه مما يطلبه الناس ومما يحتاجه الناس، وبالخصوص اذا كان يتعلق بالاطعمه، مما يحتاجه الناس، ويعلم أن ثمنه يزيد ولا ينقص، لأن الحضري الذي يعيش في ذلك البلد يكون أدرى بما يحتاجه الناس وأعلم بقومه من غيره. هذاك الرجل الغريب جاي بغي السلعة ديالو، قصدو يبيع السلعة ديالو بثمن ذلك اليوم ويمشي، كيقول لي خليها عندي أنا ما غنبيعهاش دابا، غنبيعها لك تدريجيا على قدر حاجة الناس، لأن اللي كيكون بغي يبيع سلعة كبيرة قد ينقص من ثمنها، عنده واحد العدد كبير من السلعة، فإذا خرج ديك السلعة كاملة يقدر ينقص من ثمنها، مقصوده هو يبيع السلعة التي عنده. الآخر كيقول لي لا ما تبيعهاش كاملة، يخليها عندي أنا غنبيعها تدريجيا وسأبيعها بأكثر من هذا الثمن. واضح الكلام؟ هذا هو بيع الحاضر لباد. فرق بين بيع الحاضر لباد وبين تلقي الركبان. احنا غنذكروا ان شاء الله تلقي الركبان بعد هذا. اذا بيع الحاضر لباد هذه هي صورتها، اما تلقي الركبان فسياتي بعد، وبينهما فرق كما سيتضح. اذا شنو قلنا؟ بيع الحاضر لباد سهل يا سيدي، يجي واحد الغريب ماشي من البلد، ما عارف شنو رايج عند الناس، باغي يبيع واحد السلعه ديالو بثمن يومه، كيتعرض ليه واحد من اهل البلد كيقول لي خلي هاد السلعه وسير انا غنبيعها لك باكثر من هاد الثمن، سابيعها باكثر من الثمن، ولكن ما غنبيعهاش كيف ما باغي تبيع انت، غنبيعها تدريجيا وعلى قدر حاجه الناس، وربما يعلم ان الناس محتاجون الى تلك السلعه وانها ان بقيت عنده يزيد ثمنها. فالشاهد يصرف الباديه عن نيته، يصرف الغريب عن غرضه، الغريب جاي باش يبيعها ويمشي، صرفه عن غرضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لما تلقاش ما تبيعش ليه، لا تعمل بعمل السمسارات معه، دعه يبيع كما شاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل، شوف شنو قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. خليوا الناس بيناتهم يرزقوا بعضهم بعضا، بمعنى ان هذا الحاضر يمنع البادية من ان يبيع للناس وان يرزق بعضهم بعضا، لان الناس اللي اشتروا من عند الغريب هذا البادي اللي جاي باغي يبيع السلعه بثمن يومي قد يربحون فيها شيئا من المال، قد يوفرون على انفسهم. ولذلك قال العلماء: هذه هي الحكمه، هذه هي الحكمه من النهي. هذاك الغريب ذلك الثمن يناسبه، قانع به، جاي باغي يبيع به، هذا قصده من الاصل، قاصد يبيع ذاك الثمن ويمشي، والناس ذلك الثمن مما يناسبهم، إذا أخذها من عنده واحد خور وباعها تدريجيا غيحصل لهم نوع من الضرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خليهم ما تلقاوش لهم، خليهم يبيعوا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. ولذلك طاووس قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه، قال سألت ابن عباس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، ما معناه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكن له سمسارا. معنى لا يبيع حاضر لباد أي لا يكن له سمسارا. فسر ابن عباس هذا الحديث بهذا، طاووس تول ابن عباس قال: ايش معنى قول بسم لا يبيع حاضر لباد؟ قال لي لا يكن له سمسارا، ما يتسمسرش في السلعه ديالو، يقول لي خليها عندي انا نبيعها لك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. واضح الكلام؟ مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان. الآن غيتضح لكم الفرق بين الصورتين. تلقي الركبان يسمى بأسماء، يسمى تلقي الركبان، تلقي الجلب، تلقي السلع، كلها ألفاظ في كتب الفقه. تلقي الركبان هذا واضح، لأن الغالب أن البائعين في ذلك الزمن الذين ليسوا من البلد يأتون ركبانا، هذا هو الأصل والغالب. وليس المراد كما ذكر أهل العلم أن يكون هذا الغريب راكبا، مش ضروري يكون راكب، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن الأصل فيهم أن تكون لهم حيوانات يحملون عليها سلعهم ويركبون عليها، لأنهم من مكان بعيد. وأنتم تعلمون أن الناس وقتئذ لا مركوب لهم إلا ما هو معلوم من الخيل والحمير والبغال وغيرها من الدواب مما يركب عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان بأن يذهب حاضر إلى رجل قاصد للسوق ويخبره بأمور تجعله يبيع له السلعة قبل الوصول إلى السوق، قبل أن يصل إلى مقصوده إلى غرضه، يخبر بأمور يغرره بها، يقول السلعة راه طيحة والناس ما عندهمش رغبة فيها والسوق كذا وكذا، بيعها لي وارجع بلا ما توصل للسوق. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا علل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، في حديث ابن عمر نهى النبي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد. شوف لاحظ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد، جمعهما النبي في حديث واحد، فدل ذلك على أن تلقي الركبان ليس هو بيع الحاضر لباد. فرق بينهما، عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر لباد. شو الفرق بينهما؟ أنه في تلقي الركبان يكون الحاضر مشتريا لا سمسارا، ماشي غير سمسار، لكن يشتري السلعة ويشتريها قبل أن يدخل ذلك البائع إلى السوق. أما في بيع الحاضر للبائع فلا يلزم، يقدر حتى يدخل ويمشي عنده ويجري من عنده. أما هذا تلقي الركبان يعلم بقافلة آتية إلى بلده، عارف واحد القافلة راه جاية باغا تبيع شي سلعة، وصلوا الخبر سمع كذا، فيعترض لها، يعترض لأهلها، كيمشي عند واحد منهم ممن له غرض وكذا ويقول لي هاد السلعة اللي انت غتدخلها للسوق كذا بيعها لي انا ونشريها من عندك قبل ما تدخلها للسوق، راه السلعة أصلا ما مطلوباش ولا كذا، ولا غتخسر فيها ولا غتبيعها بكذا الثمن. لابد، أنتم تعلمون من يريد التغرير بالبائع لابد أن يغرره بشيء من هذا. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شنو الواجب؟ ألا تتعرض له في الطريق، خلي حتى يوصل للسوق ويدخل للسوق ويشوف شنو رايج في السوق ديك الساعة شري من عنده، يعرف الثمن ديال السوق وشنو كاين فيه حتى لا يقع غرر ضرر لذلك البائع. شوف الشريعة كيف راعت مصالح العباد، الشريعة فيها مراعاة لمصالح العباد، من التزم بها حصلت له السعادة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك من القواعد المقررة عند العلماء المتفق عليها أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مصالح الناس ودفع الضرر عنهم. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، الدين جلب للمصالح ودرء للمضار. إذن شنو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أنه قد يقع ضرر، وهذا الغالب لذلك الغريب البائع، خليه حتى يجي للسوق ويجلس في السوق يشوف الناس باش كيبيعوا، وحينئذ لا بغيتي تمشي تري ما عنده لا بأس. أما أن تتعرض له قبل الدخول إلى السوق فهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر لبائع لباد، كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، هذه صورة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، في مسلم وابن ماجة وغيرهما. أيضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها الشارع بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. هذا فين كيدخل معنا؟ داخل في الغرر، في عموم الغرر، ومع ذلك نص الشارع عليه. لاحظ لو لم يأتي حديث خاص بهذه المسألة ألا يكون منهيا عنه بعموم الحديث؟ نعم يكون داخلا في عموم الحديث، ولكن لأن هذه الصورة كانت فاشية ذائعة عندهم نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنها تناسب حالهم تناسب مقامهم، فهذه تطبيقات هذه الأحاديث الخاصة هي تطبيقات من النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيلات من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العموم. ولذلك من القواعد المقررة في أصول الفقه المعروفة أن ذكر يقدر يقول شيء واحد من الناس أو من طلبة العلم يقول معلوم في قواعد الأصول أنه إلى جنس عام وجنس خاص يجب حمل العام على الخاص، واجب نخص العام بالخاص، نقول نعم ذلك صحيح. وهنا ليس الأمر من ذلك، لأن حمل العام على الخاص متى يكون؟ إذا كان حكم الخاص مخالفا لحكم العام، ملي كيكون الخاص عنده حكم والعام عنده حكم مخالف له، فحينئذ كيوقع التعارض، فوجب أن يحمل العام على الخاص. أما في هذه السور اللي عندنا الآن حكم العام والخاص واحد وليس مختلفين. ارجعوا لكتب الأصول، الخاص يحمل على العام عند التعارض، ومتى يقع التعارض؟ إذا اختلفا في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كيقول لنا في حديث فيما سقت السماء العشر، لسقة السماء واجب فيه العشر، وكيقول لنا في حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لاحظوا هذان الحديثان بينهما خلاف في الحكم، تضاد في الحكم. حديث كيقول لنا فيه صدقة، وحديث كيقول لنا ما كاينش الصدقة. الأول فيما سقت السماء العشر أثبت الصدقة ولا نفاها؟ أثبتها. وفي الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، اسمه ليس مؤخر، ليس صدقة، صدقة منفية ولا متبتة؟ منفية. فهنا واجب الحمل العام على الخاص. نقول المقصود ما سقته السماء وجب فيه العشر، عليكم السلام، ما سقته السماء وجب فيه العشر إذا كان أكثر من خمسة أوسق، هذا هو حمل العام على الخاص. أما هنا فليس من ذلك، بل من القواعد الأصولية مقررة في كتب الأصول أن الخاص إذا ورد بحكم العام فلا يخصصه، وإنما يدل ذلك على الاهتمام بالخاص، على أن ذاك الخاص خصص بالذكر لغرض، لنكتة، لفائدة زائدة، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات هذا نص عام يشمل الصلوات الخمسة كلها، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا الله تعالى بعد والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى بالذكر. فهل الصلاة الوسطى مخصصة للصلوات الخمس بمعنى حافظوا على الصلاة الوسطى فقط نحمل العام الخاص؟ لا، لأن حكم العام والخاص متحد، حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى، إذا كان الحكم واحد فلا تخصيص ما لم يكن. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما ذكر هذه القاعدة وخصص العام بخص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي، ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم، إذا كان التخصيص فيه ذكر بعض أفراد العام قال فالعموم أمضي، يعني يبقى العام على عمومه. هذا من أمثلة ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها شنو فيه؟ فيه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام. هذه الأحاديث شنو فيها؟ فيها ذكر بعض أفراد العام بنفس حكم العام، نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، إذن الحكم واحد فلا تخصيص. إذن من البيوع المحرمة بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. الدليل على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما، والحديث الألفاظ في هذا كثيرة جدا. فعن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قيل في رواية في الصحيحين أيضا قيل يا رسول الله وما يزهو، وفي لفظ وما يزهى لغتان فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمار ويصفار، يعني أن تظهر علامات وأمارات الصلاح. إذا ظهرت علامات وأمارات صلاح الثمرة، شو المراد الثمرة؟ الثمرة كيف ما كانت، زيتونا أو تفاحا أو ليمونا أو غير ذلك، إذا ظهرت علامات صلاحها يحمار ويصفر فذلك هو وقت بيعها إن شئت بيعها. أما قبل ذلك قبل أن يحمر ويصفر فلا يجوز بيعه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذكر لنا الحكمة علاش لا يجوز. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ إلى جاءت جائحة وذهب ذلك كله، إذا لم يقدر الله تعالى أن تزهو تلك الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بالباطل، خديتي المال ديال أخيك ولم ينتفع بشيء من الثمرة. إذن من البيوع المحرمة التي نهى الشريع عنها، نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وذلك شامل للثمار بكل أنواعها وصنوفها. ولذلك جاء في الحديث هذا في حديث أنس: وعن بيع العنب حتى يسود. قوله صلى الله عليه وسلم وعن بيع العنب حتى يسود، المقصود هذا في العنب الأسود، العنب اللي يكون كحل، أما العنب الأخضر فالمقصود حتى يبدو صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، هذا في الأسود. ونهى عن بيع الزرع وفي لفظ الحب حتى يشتد. إذن مما نهى الشارع عنه بيع الزرع، يشمل البرة ويشمل الشعيرة وغير ذلك من الحبوب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تشتد. ففي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى البائع والمشتري عن ذلك، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، لأن بياضه هو علامة صلاحه. ملي كتكون السنبل عمرات، إذا امتلأت السنبلة فتلك علامة على صلاحه، أما ظهورها شامخة بارزة ولا أثر فيها من الآثار التي تدل على الصلاح فلا يجوز ذلك. علاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأجل الجهالة. ما السبب في النهي عن ذلك؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويأمن العاهة، لأنه في تلك اللحظة لا يؤمن على ذلك الزرع أو غيره من الثمار من العاهة، لا يؤمن عليه من الجوائح، لا يمنع من الفساد، بمعنى الاحتمالات واردة أنه قد يفسد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقلت علل بقوله: أرأيت إذا فسدت الثمرة أهلك الله الزرع بما يأخذ أحدكم مال أخيه. إذن من البيوع المحرمة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، سواء كان ثمرا أو عنبا أو حبا زرعا أو غير ذلك، والحكمة في ذلك معلومة معروفة: خوف التلف وحدوث العاهة قبل أخذها، وذلك بلا شك فيه ضرر على المشتري. أما إذا بدا صلاحها فإنه يجوز أن تباع. إن ظهر صلاحها وبدا، التمر احمر أو اصفر والزرع ابيض وظهرت العلامات ديال الصلاح، بحال الزيتون كيكبر شوية كتعرفوا راه غادي ينبت، أو غير ذلك مما يعرفه الخارصون ومن هم أهل لهذا، فحينئذ يجوز بيعه لا بأس بذلك. قد يقول قائل: الاحتمال ديال الجائحة وكذا وارد حتى بعد بدو الصلاح. كنقول هذا الاحتمال الوارد بعد بدو الصلاح احتمال قليل، احتمال مرجوح ضعيف، ولذا الشارع لم يعتد به، لا يعتد بمثل هذه الاحتمالات التي تكون ضعيفة نادرة، لأن الحكم في الشريعة الإسلامية للغالب. ولكن قبل بدو الصلاح كأنك تشتري شيئا مجهولا، لا يعلم هل ييسر الله تعالى إتمامه أم لا. أيضا مما نهى الشارع عنه، نهى عن بيع الثمار سنين، عن بيع الثمار سنين، يعني بيع النخل أو غيره سنتين أو ثلاثا أو أربعا. واحد من الناس عنده بستان فيه أشجار للنخل للتمر أو لغيرها، ويبيعها لشخص آخر سنتين أو ثلاثا، يقول لي أنا غنبيع لك النخل هذا وجنيه وخذ الثمرة ديالو عامين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، كل ذلك لا يجوز. يبيعها لي سنتين أو ثلاث لا يجوز. لماذا؟ أيضا داخلة في الغرر، فيه غرر وما يدري أنها في هاتين السنتين أو الثلاث ستنبت. العلة واحدة والحكمة واحدة، هيش الضرر على المشتري، غتشريها سنتين أو ثلاثا، فإن لم تمطري السماء، فإن لم تنبت تلك الشجرة حبا، لم تنبت ثمرا، لم تنبت عنبا، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي الصحيح في مسلم وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وكيسمي الفقهاء هذا البيع بيع المعاومة، بيع المعاومة كاين اللي كيسميه بيع السنين، ومن الفقهاء في كتب الفقه من يسميه بيع المعاومة. ما وجد سمية بيع يعني بيع الأعوام، هذا المراد، البيع على أعوام، البيع على سنين، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للغرر الموجود فيه. أيضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيع المصرة، بيع المصرات بالتاء المربوطة، بيع المصرة. المصرة هذا اسم مفعول مأخوذ من التصرية بالصاد، مصرة بالصاد اسم مفعول مأخوذ من التصرية، وعلة النهي عنه كما سيتضح لكم واضحة، وهي الغرر والخداع والغبن والغش، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، المكر. شنو هو بيع المصرة؟ بيع المصرة هو بيع الشاة أو البقرة أو الناقة التي يكون في ضرعها لبن، وذلك بحبسها وربط ضرعها يومين أو ثلاثا حتى يكبر ضرعها ويظهر للمشتري ممتلئا باللبن، باش يوهم هذاك المشتري أن هاد البقرة أو الشاة أو الناقة الضرع ديالها كبير وكيخرج منها اللبن بزاف، كثير من الحليب. إذا المصرة من نخوذة من التصرية، شنو هي التصرية في اللغة؟ هي الحبس. المراد أن يحبس صاحب البقرة أو الشاة تلك البهيمة عن الحليب يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر، يحبسها أيام ما يحلبهاش، بل بعضهم يربط ثديها بخيط أو نحوه، كيربط ثديها بخيط أو نحوه ويمسك فصيلها عن أن يرضعها، ما يخليش الولد ديالها يرضع منها باش من النهار يديها للسوق يبان الضرع ديالها كبير. فإذا ظهر ضرعها كبيرا للمشتري اش كيتوهم؟ كيتوهم أن الضرع ديالها كبير، كتخرج الحليب بزاف، لبانة كثيرة الحليب، وهذا فيه غرر ظاهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وإن وقع البيع ورضي به المشتري صح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم النووي قال به، وقد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى اللي شرى بقرة من هذا النوع المولاها كان دير لها حبسها ووقع لها ما وقع مما ذكرت، وشرى هذه البقرة وداها وحلبها وظهرت لي الحقيقة ديالها، بان ليه بعد أسبوع من حلبها أنها كانت محبوسة، لذلك كان ضرعها كبيرا، فهو مخير، هذاك اللي شراها مخير، إن شاء أمسكها، إذن البيع صحيح إن رضي المشتري، ولكن إن شاء ردها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها إلى بغى أرضى بها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، إلى بغى يردها يردها، ولكن يرد لمولاها صاعا من تمر، أربعة الأمداد من التمر. علاش يرد لي ساعة من تمر؟ لأنه حلبها مقابل الحليب، ما يمكنش يكتشفها ليست كذلك إلا بعد الحلب، خصو يحلبها عاد غيكتشفها. فلما استفاد من حليبها النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بالخيار، إن شاء ردها، إن شاء أمسكها إن رضي، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن هذا البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح إن رضي المشتري، إن أرضى المشتري فلا بأس به، ولكن لا شك أن صاحبه آثم. علاش آثم؟ لأجل الغش، لأجل المكر، الغبن، الخديعة التي نهى عنها الإسلام. فلأجل هذه المعاني المحرمة شرعا هو آثم، إلا أن البيع قد يثبت قد يصح، ولكن متى؟ إذا رضي المشتري. قال عليه الصلاة والسلام من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. واضح البيع المسرع؟ واضح. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البيوع، بيع المحاقلة والمزابنة. في صحيح مسلم والترمذي في سننه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هي بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، بكيل معلوم من الطعام، بيع الشعير بالقمح، بيع الشعير بالبر بالحنطة، هذه اللي كتسمى بالمحاقلة. إذن بيع الزرع بكيل معلوم من الطعام نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيع زرع بقمح أو غيره من الحبوب مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما توجد فيه نفس العلة، يعني مما يدخل معه في جنس واحد، كيشترك في الجنس لاقتيات والادخار، يشتركان في جنس واحد، وهو أن ذلك الزرع مما يقتات به الناس ومما يدخر. هذه هي المحاقلة كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الترمذي: المحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والحنطة هي البر، الحنطة البر، أي بكيل من الطعام معلوم، بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم، هذه المحاقلة. المزابنة ما هي؟ المزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، كما قال الترمذي أيضا في السنن. ما هي المزابنة؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، يعني واحد عنده تمر مازال في النخلة، مازال ما جبدوش، مازال ما جناهش، لم يصل وقت جنيه، مازال بسران أو رطبا وهو في النخلة، فيبيعه لرجل بتمر يابس على الأرض. يقول لي مثلا نعطيك صندوق التمر، هو عندي موجود، واعطيني هادشي اللي في الشجرة، هادشي اللي في النخلة، نعطيك جوج صنادق التمر، واعطيني هاد ما في النخلة من الرطب. واش واضح؟ غيبيع لي شي حاجة فاش في الشجرة بماذا؟ بتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا اللي كيتسمى بيع العرية أو بيع المزابنة كما فسره به الإمام الترمذي. هذا البيع هذا الأصل فيه عدم الجواز. علاش المزابنة والمحاقلة الأصل فيها عدم الجواز؟ لماذا؟ لعدم علم التماثل. شنو الحكمة؟ واضحة. المزابنة علاش حرام والمحاقلة علاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين؟ هل النهي لذات الشيء أم لأمر خارج؟ لأمر خارج. شنو هو؟ هو عدم علم المماثلة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر الأصناف الستة شنو قال؟ قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا مما لا تعلم فتعلم فيه المماثلة. واحد مثلا عنده فدان ديال الزرع أو الشعير ما يدلي في الأرض، قال لك أعطيني قنطار ديال القمح وخذ هاد الشعير، هل تعلم المماثلة أن ذاك القنطار ولا ذاك الفدان الفدان غادي يعطيني قنطار مساوي لذلك؟ لا تعلم فيه مماثلة. كذلك هذا اللي يقول لك نعطيك الرطب على رؤوس النخل بالتمر، صندوق وعطيني، هل تعلم المماثلة أن هذه النخلة فيها صندوق بالضبط أو فيها صندوقين بالضبط ولا فيها 10 كيلو أنت غتعطيني 10 كيلو؟ لا تعلم المماثلة. واضح؟ لو علمت المماثلة لجاز لاختلاف النوع، ولكن المماثلة لا تعلم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا المزابنة والمحاقلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لعدم علم المماثلة فيهما. هذاك الزرع مازال ما تجناش، وذاك الرطب اللي في النخل مازال ما تجناش، وغتبيع باش بكيل من الطعام معلوم، فيكون فيه غبن، ربما يكون ذاك اللي على رؤوس النخل أو كذا أكثر، وقد يكون مساويا، ولكن الاحتمال وارد. إذا كان أكثر يتضرر البائع، إذا كان أقل يتضرر المشتري، وهكذا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأجل الضرر الذي يلحق بأحد المتعاقدين. إلا أن هذا البيع الأخر اللي ذكرناه اللي هو بيع المزابنة، أو قل إن شئت بيع العرية، يسمى بيع المزابنة ولا بيع العرية، هذا الأخر قلنا نهى الشارع عنه لا لذاته، وإنما نهى عنه سدا للذريعة، نهى عنه لما يفضي ويؤدي إليه. لاش كيؤدي؟ للضرر، وإلا هو فداته ليس منهيا عنه. لاحظ لو علمت، لو فرضنا جدلا كانت المماثلة معلومة، يكون منهي عنه؟ لا، لاختلاف الصنف. إذن علاش نهى الشارع عنه؟ لأمر آخر، سدا للذريعة لئلا يقع المحذور. هذا النوع، هذا اللي ذكرت ديال المزابنة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لاحظ الأصل اللي ذكرت الآن هو التحريم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا توفرت فيه شروط. إذا توفرت فيه أربعة الشروط رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا استثناء. كيف ما عندنا بعض البيوع المحرمة وبعض البيوع مستثنات. عقلت في الدرس الماضي قلنا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما ليس عندك، وقلنا استثنى الشارع من بيع ما ليس عندك واحد البيع كيتسمى بيع السلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، هذا أصل، لا تبيع ما لا تملك، لا تبيع ما ليس عندك، إلا بيع السلم أو بيع السلف له اسماني، هذا استثناه الشارع ورخص فيه كيف ما سبق لنا شرحه وبيانه في الدرس الماضي. هذا كذلك بيع العارية، شنو الأصل فيه؟ التحريم، أنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه رخص فيه، ولكن بشروط. رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى استثناء وقال لنا لا بأس. إذن لاحظوا هذا الجواز إنما هو من باب الرخصة، غير باش ما يحرجناش، رخص فيه ولكن قلت بأربعة شروط. الشرط الأول عند الاحتياج إليه، إذا احتاجه صاحب التمر، عند الحاجة إذا احتاج إليه. أحد، إيش معنى احتاجه؟ احتاجه طعاما، احتاجه أكلا، بغي يأكله ماشي بغي يتاجر فيه. هذاك صاحب التمر اللي عنده صندوق احتاج ذلك الرطب لغرضه، هذا واحد، الشرط الأول عند الحاجة. فإذا لم تكن حاجة داعية ماسة إليه فلا، ماشي الضرورة، غير الحاجة هذه، والحاجة كتعرفوا أنها أدنى من الضرورة، غير الحاجة كترخص سيدي ما ستتوصل للضرورة. إذا الشرط الأول عند الاحتياج إلى ذلك الرطب أو البسري الذي على رؤوس النخل، واحد. الشرط الثاني ألا يتجاوز خمسة أوسق، ما يكونش واصل للنصاب ديال الزكاة، لأن النصاب ديال الزكاة هوش خمسة أوسق، باسم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خاص هذاك الرطب ما يكونش متجاوز خمسة أوسق، ألا يتجاوز خمسة أوسق. علاش الشارع اشترط هذا الشرط؟ لاحتمال أن يكون البائع أراد الهروب من الزكاة، بغيت هنا منه يبيعه باش يتخلص من الزكاة، فلذلك قال لك النبي ما خصوش يكون متجاوز خمسة أوسق، يكون أدنى من ذلك، يكون حاجة قليلة. هذا الأمر الثاني. وأيضا حتى إذا وقع شي ضرر يكون ضرر خفيف ليس بأمر كثير. الشرط الثالث أن يخرصها خارص بما تؤول إليه تمرا، يعني يجي واحد الشخص من أهل الخبرة في هذا الباب، من أهل التجربة في هذا الفن، عنده خبرة وتجربة طويلة في هذا الباب، كيتسمى الخارص. الخارص هذا هو اللي كيحسب، يشوف النخلة على، يشوف الرطب على رؤوس النخل، يقول لك هذا إلا ولا تمر بحال هذا شحال يعطيك، هاد النخلة هادية تعطيك جوج صنادق، تعطيك ثلاثة صندوق، ربعة، واحد ونص، عنده خبرة وتجربة. إذن الشرط الثالث قلنا أن يكون ذلك الرطب مخروصا بما يؤول إليه تمرا، فمن اللي كيخرصوا الخارص كتعطيه انت ما يساوي ذلك الخرص، كيقول لنا هذاك الرطب من اللي غيب سوي اللي تمر بحال هذا راه غيولي صندوق، اذا نعطيه صندوق ويعطيك صندوق. واضح؟ هذه هي الفائده ديال الخرص. الفائده ديال الخرص هي باش تكوناش المماثله، كيجي كيقول لك هذا الرطب الا يبس ونزل على الشجره راه غادي تكون فيه صندوق ونص ولا جوج صنادق، اذا شنو كتعطيه؟ مماثل له، كتعطيه حتى انت صندوق ولا صندوق ونص ولا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يدع الرطب حتى تثمر. شكون هذا اللي ألا يدع؟ المشتري اللي قال لك عندي غرض بالرطب. علاش؟ لأنه إن تركها حتى تثمر هذا دليل على فساد قصده، كنقولوا لي أنت النية ديالك سيئة، ما قصدتي، ما كنتش باغي الرطب، وإنما كان قصدك الربح، عطيتي تمر وغامر صندوق غامرتي، قلتي ربما ديك الشجرة تعطيني أكثر، لأنك إلا خليتي الرطب حتى صار تمرا بحال التمر اللي دفعتيه ليه، إذا لا فائدة من ذلك، شنو قصدتي؟ فقط قصدت الربح، غامرتي، قلتي ربما يكون تعطيني الشجرة أكثر. لذلك يشترط ألا يدع الرطب حتى تثمر، خاصو يجنيها وهي رطب. واش واضح الكلام؟ يجني هذيك الساعه علاش؟ لانه ادعى انه محتاج الى الرطب فوجب عليه ذلك. اذن قلت هذا الى توفرت الشروط الاربعه رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، استثناه الاصل في هذا البيع هو التحريم والنهي، ولكن استثنيه لماذا؟ للحاجه. ومن القواعد الاصوليه والفقهيه المقرره والمعروفه عند طلبه العلم ان ما حرمه الشارع سدا للذريعه يباح عند الحاجه، هذه قاعده معروفه. اي امر من الامور محرم سدا للذريعه يصير مباحا عند الحاجه، المحرم لذاته لا يباح الا عند الضروره، ولكن المحرم سدا للذريعه يباح عند الحاجه. مثلا لاحظ النظرة إلى الأجنبية أمر محرم، ولكن محرم لذاته ولا سدا للذريعة لما يؤدي، ولذلك رخص الشارع فيه عند الحاجة. فمن أراد أن يخطب امرأة يجوز له أن ينظر إليها، من أراد أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة يجوز، مع أن نظره إليه ليس ضرورة، هو أمر حاجة من الحاجات فقط على سبيل الحاجة، هو مجوج بثلاثة وغيزيد الرابعة هذه ضرورة؟ ليست بضرورة، ومع ذلك رخص الشارع أن ينظر إليها غير نظر الفجأة، مش ينظر الفجأة، أن تنظر إليها كيف جئت. واضح؟ إذا لاحظ الأصل في النظر التحريم ورخص فيه الشارع لماذا؟ لأنه محرم سدا للذريعة. وهذه القاعدة نص عليها الشيخ ابن عثيمين في نظمه للقواعد، قال رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية، لكن ما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية. ومثل بهذا اللي احنا فيه كبيع العرية، يعني بيع العراية. فذكر في الأول أصل وهو أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة، المحرم لذاته يصير مباحا عند الضرورة فقط، والمحرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة وهي أدنى من الضرورة. واضح الكلام؟ إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة وعن بيع المزابنة، هذاك المبيع سواء كان زرعا أو كان رطبا على رؤوس النخل، والحكمة من النهي معلومة وهي عدم علم المماثلة، إلا عند الحاجة فقد رخص الشارع فيه. من البيوع المحرمة والتي كثرت في زماننا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بيع العينة، بيع العينة، والحديث فيها مشهور ومحفوظ عندكم جميعا: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترتيب النبي صلى الله عليه وسلم العقاب على أمر يدل على تحريمه، أيضا من الأمور المقررة في الأصول في أصول الفقه أن من الصيغ ومن التراكيب التي تدل على التحريم من الألفاظ اللي كتدل على النهي اش ترتيب العقاب على فعل يا كزيدي. ولذلك انتبهوا الفقه راه مبني على الأصول، ما يمكنش تفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، ولا يمكن أن تفهم كلام الفقهاء على الأقل وتميز الصحيح من الضعيف منه، وتميز بين الراجح والمرجوح إن كان في المسألة راجح ومرجوح، إلا بتلكم القواعد والأصول. بل أحيانا وخا العلماء ما كينصوش على المدارك التي اعتمدوها تعرفوها بتلك القواعد والأصول، العلماء لهم مدارك وقواعد اعتمدوا عليها وأحيانا لا ينصون عليها في كتبهم، ولكن غير كتبان لك مثلا كتعرف أنهم اعتمدوا على هذا الأصل. قلنا من الأصول من المسائل المقررة في كتب الأصول أن التحريم عنده ألفاظ في الكتاب والسنة تدل عليه، يعني كاين أشياء صياغ معينة في الكتاب والسنة كتدل على التحريم، إذا لقيتها كتعرف أن الفعل حرام. من الأشياء اللي كتدل على أن الشيء محرم أي مسألة من المسائل وجدتها في الكتاب والسنة رتب الشارع عليها عقابا فهي محرمة، أي حاجة الشرع رتب عليها عقاب راه هي حرام. قال لك اللي دارها عنده كذا وكذا من العقاب سواء كان عقابا دنيويا أو أخرويا فهي حرام. الشارع لا يرتب العقاب على المكروه فقط، إذا كان الأمر مكروه فقط هل يعاقب الشارع عليه؟ لا. إذا كان شيء مباح يرتب الشارع العقاب عليه، فلا يرتب الشارع العقاب إلا على المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا تبايعتم بالعينة هذا الشرط وعطف عليه معطوفات، ثم قال في الجواب سلط الله عليكم، إذا تبايعتم سلط الله عليكم. شوف ترتيب الشرط على المشروط، سلط الله عليكم ذلا، هذا عقاب دنيوي لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا. متى يسلطه عليكم؟ إذا تبايعتم بالعينة. واضح؟ إذا مما نهى الشارع عن بيع العينة. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة يسمى عند فقهاء المالكية بيع الأجل، وذكرت هذا لأن إذا أتاكم هذا اللفظ وسمعتم هذا الاسم في كتبهم لئلا تظنوا أنه أمر آخر، أنه أمر ثاني، هو شيء واحد. الجمهور يسمونه بيع العينة كما في الحديث، وفقهاء المالكي يسمون هذا النوع بيع الأجل، وهو شيء واحد، بيع العينة هو بيع الأجل. غير المالكية عندهم اصطلاح خاص ووجه تسمية واضح في التعريف غيبان لكم على سميه بيع الأجل، واللي سموه بيع العينة تمسكوا بلفظ الحديث والمآل واحد. إذن بيع الأجل هو بيع العينة. ما هو أحسن ما قيل في تعريفه؟ واحد تعريف شامل وجامع ومانع، قول بعض فقهاء المالكية، وهو أن يبيع سلعة إلى أجل، أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول نقدا أو لأجل أقرب من الأول. قلت ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول نقدا أو لأجل أقرب من الأول، ثم يشتريها بأقل من الثمن الأول نقدا أو لأجل أقرب من الأول أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول. كيدخلوا معنا ثلاثة صور في بيع العينة، إن شاء الله نشرحها كاملة، ثلاث صور لها. أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول، أو لأكثر بأكثر لأبعد من الأجل. أعيد، هو أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بعينها بأقل من الثمن الأول نقدا أو لأجل أقرب من الأول، هذا جزء الصور. الصورة الثالثة أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول، وسنشرحه إن شاء الله. لاحظوا من يتلقوا في كتب الفقهاء أن يبيع كيحذفوا الفاعل، في كتب الفقه أن يصلي أن يصوم أن يبيع كيحذفوا الفاعل، يعني ما تسناش رجل بلا ما يذكره، أن يبيع يعني البائع فيحذفونه للعلم به. إذا ما هو بيع العينة؟ قالوا هو أن يبيع البائع سلعة إلى أجل. هذا الشيء علاش سموه الفقهاء المالكية بيع الأجل، لأن صور ديال بيع العينة بثلاثة فيها الأجل، ما يمكنش تحصل العينة إلا بالأجل. أنا نقربها لكم، مثلا غنشري أنا هذا الهاتف من سعيد، أشتري منك، وقيل راني وقفت هنا، إذا لاحظ سأشتري منك هذا الهاتف إلى أجل، غتبيع لي مثلا مثله، باعني هذا الهاتف ب200 درهم، شريته من عنده ب200 درهم، غنعطيها لي فراس الشهر في آخر هذا الشهر، واضح؟ ثم بعته لك نقدا، شريته من عندك ب200 درهم، أنت غنعطيك 200 درهم؟ الأول شهر ثلاثة، الأول ديال مارس غنعطيك 200 درهم، واضح؟ ثم بعته لك الآن نقدا ب250 درهما، بأقل من الثمن الأول، قلت لك هاك أعطيني فيه 150 درهم، الآن. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علاش؟ فيه تحايل على الربا واضح. أنا الآن هل لي غرض بالسلعة؟ شريتها من عندك بثمن مؤجل وعاود رديتها لك بثمن نقد الآن عاجل بأقل من الثمن الأول. إذن شنو صار المآل ديال هذا البيع؟ خديت من عندك 150 وغرد لك 200، هذا هو المآل. المآل الهاتف ديالك ها هو رجع لك، وخديت من عندك 150 وفي الأول مارس سأعطيك 200 درهم، يعني كأنني تسلف من عندك 150 200. تحايل على الربا ظاهرة، هذه الصورة الأولى هي اللي قلنا بأقل من الثمن الأول نقدا أو بأكثر أو لأجل أقرب من الأول. بحالاش لأجل أقرب من الأول؟ نفس الصورة، شريت من عندك الهاتف ب200 درهم غنعطيها لك فراس الشهر، وبعتو لك ب150 درهم غتعطيها لي الأسبوع الجاي، أجل قرب من الأول، المقصود هذاك الغرض راه باغي نقضيه في وقت كذا وكذا. إذا لاحظ ملي غيوصل الأسبوع الجاي اش غادي يكون حصل؟ خديت 150 وغردها لك في الأول مارس، ياك ما بقى مارس غير أسبوع، أنا ما عارفش. واضح الصورة ياك أزين؟ في أول الشهر سأرد لك 200 درهم، إذا شنو صار المآل؟ خديت 150 بي والسلعة رجعت إلى صاحبها، إذا كأنه هو ما عنده غرض يبيعها وأنا ما عندي غرض بها. واش واضح الكلام؟ إذا هذو جوج الصور. الصورة الثالثة أو بأكثر لأبعد من الأجل الأول. هذه السورة الثالثة مخالفة، نشتريه من عندك بثمن أكثر لأبعد من الأجل الأول. نفس السورة اللي متن، ولكن دابا غنبعدوا الأجل الأول وغادي نزيدوا في الثمن. نقول لك نشري من عندك هذه السلعة بمئتي درهم وسأعطيها لك في الشهر الآتي، في الأول مارس غنعطيك 200 درهم، وأبيع لك هذا الهاتف الآن بأكثر، غنبيع لك 250 درهم، ولكن ما غادي نعطيها لك حتى الشهر الرابع، حتى هي ما قالوها الربا. شوف لاحظ، اشتريت من عندك الهاتف 200 درهم، متى غنعطيها لك؟ في أول الشهر غنعطيك 200 درهم، ثم بعته لك ب 250 درهما. متى ستعطيني 250 درهما؟ في أول شهر أربعة. إذا ما قالش محصل، كأنني سلفتك 4000، دابا وليتي أنت اللي مسلف، سلفتك 4000 ب 5000، الهاتف ديالك رجع، وفي أول مارس غتاخذ 200 درهم، ولكن في شهر أربعة غترد لي 250 درهم. فما قالش محصل، سلفتي من عندي 4000 ب 5000. واش واضح الكلام؟ غير في هذه الصورة الثالثة شكون اللي يستافد؟ شكون اللي مو السلعة نفسه؟ لأن هذا كله، هذه الصور بثلاثة كلها شنو مقصود بها؟ التحايل على الربا، سواء كنت أنا اللي باغي السلعة. علاش؟ لأن هذا العقد كيكون غير صوري. مثلا أنا ما كنملك والو، أنت كتملك هاتف، يا زيد نعكسوا الآن الصورة باش نبان أنا هو المستفيد اللي باغي نستافد. أنا عندي غير هذا الكاس، أنت ما عندك غرض بالكاس، ولكن قلنا نجي ندير واحد الصورة، راه السلف تعطيني 4000 ورد لك 5000، حرام يا زيدي، نبيع لك هذا الكاس. بعتك هذا الكأس ب200 درهم الى راس الشهر، موافق؟ قلت لي انا راضي، ياك البيع مبني على التراضي، او رضا سيدي. اذا فراش الشهر غادي يعطيني 4000 ريال، ثم ترده الي تقول لي بعت لك هذا الكاس ب250 درهم في شهر أربعة. اذا ملي غيوصل الكاس ديالي رجع لي، ما عندي والو، عندي غير الكاس. وفي شهر مارس غناخذ 200 درهم، وبعده في الشهر الرابع عرض لي 250 درهم. اذا ما قالش نحصل، خديت 4000 200. واش واضح الكلام؟ هذا هو بيع لهنا العين اللي نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سلط الله عليكم ذلا؟ لان فيه تحايل على الشريعه، فيه تحايل على الشريعه. ومعلوم ان الشارع من اعظم الابواب التي نص على سدها باب الحيل. باب الحيل من أعظم الأبواب التي نص الشارع على سدها كتابا وسنة، تحايل على شريعة رب العالمين. ولذلك حرم هذا البيع اللي كيتسمى بيع العين أو بيع الأجل. إلى لاحظتوا فقهاء الملكية يسميه بيع الأجل، لأن الصور ثلاثة كيكون فيهاش الأجل، لأنها ما كيحصل فيها هذا الضرر وهذا التحايل إلا بالأجل. لذلك سموه بيوع الأجل أو بيع الأجل، وهو بيع العينة. إذن بيع العينة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثر في الزمن ديالنا الآن، مثل هذه الصور التي يتحايل بها الناس كثرت في واقعنا وزماننا. ما كيلقاش الإنسان كيفاش يتسلف فيفعل مثل هذه الصور، كيشري دار ويعود يبيع على مولاه النيت، ولا نشريها ما عندك نخلصك العام الجاي ولا سنة كذا ولا الشهر الجاي، دوز يومين ثلاث ايام يجي عنده يقول لي اشري مني الا بغيتي كنتي متاجر، او اشري من عنده السياره ويعاود يردها لي هو نفسه. اليس قصده في الشراء؟ قصده ان يستفيد يتسلف المال، ولكن اخذ سلفا بريبا. اذا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤدي اليه. اذا باعه لشخص اخر فذلك محل خلاف. الشيخ ابن باز رحمه الله افتى بجوازه، قال لا محظور فيه، لان الناس لا يستلفون الا به، وغير واحد من أهل العلم نهى عنه إذا كان القصد دياله، إذا لم يكن قصده في السلعة فلا يجوز على مذهب الأكثر. الشيخ ابن باز رحمه الله أفتى قال إذا باعه لشخص آخر ولو كان قاصدا للاستسلاف، قال لك لا بأس، إذا سدت عليه الأبواب ولم يجد بابا إلا ذلك جاز له. واضح الكلام؟ ولكن مذهب الأكثر عدم الجواز. لماذا؟ لأن قصده سيء بناء على قصدي. بمعنى إذا كان الإنسان ما قصدش لا بأس، أنا مثلا شاري من عندك السيارة وقصدي أن أنتفع بها، هذا هو القصد، القصد ديالي انتفع بالسيارة، شريتها من عندك بعشرة ملايين مثلا، قصدي الاستفادة منها الانتفاع بها، طرأ علي عارض بعد شرائها، شريتها من عندك وقعت ألمت بي ملمة، وقع علي عارض اضطررت إلى بيعها، سواء بعتها لك أنت أو بعتها لغيرك بثمن أقل بتسعة ملايين مثلا فلا بأس بذلك. وتقدم لنا التفصيل في هذا في بيع التلجئة. إذا عقلت على بيع التلجئة قلنا يشترط ألا يستغل ذلك المشتري في المرة الثانية الفرصة، يشتغلش الفرصة ويهبط السلعة عن قيمتها ويكون في ذلك غبن فاحش، لا يجوز له ذلك. غيعرف الإنسان مضطر وعنده حاجة أعظم وأهم فينزل من ثمنها، ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من المكارمة ولا من الإحسان. إذن هذه الصورة ديال إلا كنت قاصد أنت ما عندك غرض بالسلعة وباغي تشتريها غير باش تسلف وباش تاخذ المال، الشيخ ابن باز أفتى بجوازها وعليه بعض أهل العلم وأكثر أهل العلم على عدم جوازها. لماذا؟ لأن في ذلك تحايلا على الربا، والشارع أي باب من أبواب الربا كيسده. إذ قال قائل ممكن واحد منكم يستشكل واحد المسألة ديال التحايل، يقول إحنا باش غنعرفوا القصد ديالو؟ أمره إلى الله، إحنا ما غنعرفوش القصد ديالو، أمره إلى رب العالمين. إن قصد التحايل فهو آثم، إن علمنا به وجب أن يسد باب الحيلة، إن لم نعلم به فأمره إلى الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين في نظم القواعد قال: واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. واسدد على المحتال باب حيلته فإنما الأعمال، شوف، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، يعني أن البائع إذا لم يكن عالما بقصد المشتري فلا شيء عليه، وبيعه صحيح. بحال العقود، أحيانا العقد كيكون المقصود به التحايل. مثلا المرأة طلقها الزوج ديالها ثلاثا، من اللي طلقها الزوج ديالها ثلاثا معلوم أنه لا يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد أن ينكحها رجل آخر نكاحا صحيحا لا تحايل فيه ويطلقها. بعد ذلك يحل لزوجها الأول أن ينكحها، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لاحظوا هذه الصورة، ممكن الناس يحتالوا فيها. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر بن عمر نهى المحلل والمحلل له بجوجهم، نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن فعليهما، هذاك اللي قصد التحليل وذلك المحلل له. واحد يتفق مع واحد يقول لي هذيك مرة طلقتها ثلاثا وبغيت نردها، سير تزوج بها وطلقها وأنا من بعد غادي نتزوج بها، هذا منهي عنه، منهي عنه. ولكن باش نعرفوا هذا اللي غيتزوج قصد التحليل أو قصد النكاح؟ لا يعلم ذلك، وإنما الأمر يتعلق بنيته. طيب هذوك الناس اللي جاء عندهم السيد وقال لهم أنا بغي نتزوج بنتكم المطلقة ثلاثا، إن كانوا لا يعلمون قصده، ما عارفينوش قصد يحلل، ظنوا أنه قاصد للنكاح، فهل العقد من جهتهم صحيح أم باطل؟ صحيح. هل هم آثمون؟ لا إثم عليهم، واضح الكلام، وهو آثم على نيته. ولكن إن علمنا قصده بأن صرح به، صرح لنا بالقصد دياله، قال لنا قصد التحليل، فلا وجب سد باب الحيلة، قلوا لي لا يجوز، وهذا العقد لا يجوز أن يتم، ولا يجوز لأحد أن يكتب مثل هذا العقد، ولا يجوز لهم أن يوافقوا على هذا العقد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا أشار لهذا في باب الحيل، قال: فأجري العقد على ما قد ظهر. قال: فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أن الجانب الذي لا يعلم قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. مثل غير موزونة، مثل نكاح قاصد التحليل. نعم، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. إذن الشاهد قال: فالعقد غير فاسد من جانبه، هذاك اللي كان لا يعلم بقصد صاحبه. انت بغيتي تبيع السيارة ما عارفش ان الشخص راه قاصد يتحايل على الربا، بيعك صحيح. فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر على الظاهر. إذن المقصود باب الحيل وعدم الحيل، إما أن يعلم إلى صرح به صاحبه فلا يجوز التعاقد معه، وإما أن لا يعلم يجرى أمره على الظاهر، الله تعالى يتولى سريرته. إن قصد التحايل على الشرع فهو آثم، وإلا فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح الكلام؟ إذن مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع الآن الشائع والمنتشر في زماننا، وهو المسمى ببيع العينة. يأتي إن شاء الله تتم الحديث على بعض البيوع الأخرى التي نهى عنها الإسلام وخارجة على الأصل. إذن قلنا الأصل في البيوع كما رأيتم هو ماذا؟ الجواز، إلا ما نهى الشارع عنه كهذه البيوع التي ذكرناها وبيوع أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله. تفضل. نعم، جا جوج خرو وجوج بها قطره ما طلقهاش. لا لا شيء له. اش بغى يدير؟ لا شيء له، صافي يتزوج بها واحد اخر. نعم، وهذا هو الواجب، هذا هو اللي خاصو يكون، هذا هو الواجب، لا يجوز قصد التحليل. فإذا كان هذا هو قصده تزوج بها فلا شيء للأول، لأن الشرع قال لنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أيوة وطلقها، انكحها واحد وطلقها عاد ترجع. أما إذا كانت في ذمة رجل فهي في ذمته. اسمح لي وقت بيع المحاقلة هو بيع الزرع، الزرع الذي لم يجنى بعده، الزرع مازال في الأرض، مازال في السنبل، واحد زرع في السنبل بدا صلاحه، ظهر صلاحه، ويجي واحد يقول لك غنشري من عندك هذا الفدان اللي عندك، هذه الأرض عندك أرض فيها الزرع، بان الزرع ولكن باقي ما جنيتيش، باقي ما عرفتيش القيمة ديالو شحال، ما قدرتيش حقيقة كم. يقول لك بيع لي هذا الزرع اللي عندك في البستان ديالك بصندوق ديال بخنشة ديال الزرع، نعطيك أنا خنشة ديال القمح واعطيني هذا الزرع اللي الآن. هذا هو المرض. نعم تفضل. الشيخ الباري يخالف جمهور العلماء في هذا السؤال، تقول بالعين هذا اللي تيجي يقول لك بأنه صحيح، لأنه راه يملك تيبيع له تيملك هو ديالو تيقول لك ديالو ديك الساعة تيبيع له بأقل من الربا ديالو، ولكن المعنى ديالو يقول الشيخ رحمه الله. لا مازال ما فهمتش الصورة، غير فهمني مزيان هذه اللي قلت. كما قال ابن عثيمين إذا بيع لأجل من ذلك المقرر. لا هذا اللي قلتي دابا ما سمعتكش، عاودوا. الشيخ الباري رحمه الله يقول بالعين خلاف تفسير البيان ديالو في يقول خلاف العلماء. شنو كيقول؟ أنا بيع هنا هو أن الأخ تمشي يشري السلعة من دادا وتعطيها الأخ ديالك، بس يعطيها الأخ تقول له أنا أعطيتها لك لأجل ولكن تعطيني الربح ديالك. ماشي تبيع له تقول له تعطيني الربح ديالك، يسمي بحال بيع الفضل اللي برفضل يعني ذاك الفضل ديالك تعطيه ديالك. كيبيع لشخص يملك، أما الذي يملك عندما يبيع للمشتري أو البائع، البائع يبيع للمشتري يعني هذاك ملك. لا ها انت شوف لما ملك سلعته يجوز له ان يبيع. هات شوف غير باش نتفقوا ويكون الحوار مفيد. لا. نبقاو صوره صوره، نبقاو مع الصوره الاولى اللي ذكرتي ونجيو ما بعد. اما الصوره الاولى اللي قلتي ملي كيبيع يبيع لشخص اخر ولا نفس الشخص اللي شرى من عنده؟ مثلا مثل لي باش تقرب لي، مثلا هذا الهاتف انا املكه، اعطيني مثال باش يتضح. اه انا هو البائع ياك وانت المشتري. انا المشتري مثلا بعت لك شريته للأخ. لاحظ نبيع لك مثلا باش يديك الهاتف. انا ما شريته له، اعطيته له باش يبيع. غير بشويه باش يتضح. مثلا هذا الهاتف انا شريته بعته لك ب 200 درهم ياك؟ بعته لي 200 درهم. اه انا قبضته. بعته لذاك الاخ. بعتيه مثلا الاخ محمد. هذا فاز بعته له قلت له اعطيني ربح. اما هذاك فاش بعتي لي هذا البيع تم نصح. بينه وبينه. تقول لي اعطيني الربح في هذا الهاتف اللي بعتي. اه وشنو اين اين الاشكال؟ اين الاشكال يا بلال؟ اين الاشكال في هذا؟ الاشكال في كاين الناس تيعاد هذا الاخ. هذا هو البيع والشراء. هذه تسمى البيع العين. هذا هو اللي قام. لا هذا ماشي بيع العين. ما العله في تحريم هذا؟ شنو السبب؟ انت غادي تزيد عليه. هذا زدتي عليه شي حاجه. انا نوضح لك. انت الان بائع ومشتري، شنو غرضك بشراء السلعه؟ الربح فيها ولا ما عندوش فلوس باش يشري الهاتف؟ باش يشري الهاتف ما عندوش. يعني انا عطيتو وقلت له جيب لي الربح. لا دابا انت الان اشتريت مني. فهمت الصوره؟ فهمت. لا لا لا هاد الصوره اللي مثل بها جائزه لا اشكال فيها. انا اشتريته. غير لاحظوا الله يجزيكم بخير باش ما تتوسعش الكلام، غتعم الفائده ان شاء الله. هاد البيع الذي ذكرته الان جائز لا اشكال فيه. علاش؟ انا نوضح لك علاش جائز لا اشكال فيه. لان فيه بيعتين مرتين. انت اشتريت الهاتف مني فتم البيع ب 200 درهم فصرت مالكا له. ملي وليتي مالك للهاتف يحق لك ان تبيعه لمحمد ب 300 درهم او ب 400 درهم الى اجل او نقدا. ما الاشكال في ذلك؟ ولي كان بغى يشري داك الهاتف وما عندوش المال. انا شريت داك الهاتف وغادي نزيد على الاخ محمد. فهمتيني؟ انا راه غير جائز لان زدت عليه. طيب محمد شرى من عندي ولا شرى من عندك انت؟ لا محمد يلا انا بحال هو غادي يشري من عندي. انا شريت داك الهاتف وما عندوش، وانا قلت داك الهاتف قلت له هاك الهاتف ولكن اعطيني الربح ديالو. لا إشكال في ذلك. شنو المشكل؟ الإشكال ديالو بأن هذا اللي ما عندوش، أن هذا ما عندوش ماشي ملك، يعني ذاك هذا أنا سيجيرو بالمال ديالي. نعم يا سي عبد الحي، سي عبد الحي لا نوسع، نتكلم معاك ويتكلم معايا غير بيناتنا. نعم تفضل. أنا شريته بواحد الثمن، هذا ب 10000 ريال بشريته. تفضل. شريته ب 10000 ريال مثلا. فهمت الصورة، لا إشكال فيها، لا إشكال في هذه الصورة. شريته ب 10000 ريال وشريته لهذا، ولكن فاش عطيته لهذا أنا زدت على هذا. واضح. وقلت لي أجلين، وذاك لي أجلين، قال الشيخ رحمه الله خصو يبيعوا له بنفس الثمن، ما يبيعوش الثمن واحد آخر. لا. هاد الصورة التي ذكرتها صورة صحيحة، وإلا كان قال بها الشيخ الألباني لو سلمنا وكان نقلك أمينا. خليني نكمل كلامي الله يرضي عليك. إن كان كلام الشيخ الألباني هذا الذي نقلته كما نقلته، يعني كان كلاما صحيحا وكنت أمينا في النقل، فقد أخطأ الشيخ الألباني في الصورة. هذه الصورة جائزة عند العلماء، لا محذورة ولا إشكال فيها. واضح الكلام؟ وإلا كان النقل ديالك عن الشيخ الألباني صحيح وقال هكذا، فالشيخ الألباني أخطأ في ذلك. السيارة كما قال الشيخ رحمه الله كبيرة، السيارة كتير مثلا 10 مليون كتباع طالع، ولا زدتي لي أجالين كتباع بتزاد عليك 1.25 مليون. قال لك هذاك لي أجالين يا زينة كتسمى ذلك. هذاك بيع التقسيط، هذاك سيأتي إن شاء الله. بيع التقسيط غنذكرو في الدرس الجاي وغنتكلموا عليه وغنذكروا اقوال الشيخ الالباني وغيره. هذا بيع التقسيط ماشي بيع العين. نسيئه بكذا وتقسيط يخلي مع انا نجيو عندك. واضح؟ فرق بين بيع التقسيط وبيع العين، ولعله اختلطت عليك البيعتان. هذا كيتسمى بيع التقسيط، والشيخ الالباني معروف قوله في بيع التقسيط، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بيعتين في بيعه، وسياتي ان شاء الله في الدرس الجاي كلام الشيخ الالباني في المساله وكلام جماهير العلماء والخلاف فيه. أما هذا بيع لأن اللي كنتكلموا عليه، هذه الصورة ليست منه، بل الصورة اللي ذكرتي أولا صورة صحيحة في البيع. أنا ملكت السلعة، حينئذ يجوز لي أن أبيعها بأي ثمن شئت، نقدا أو أجلا، لا إشكال في ذلك. تفضل السي عبد الحي، عندك شيء إشكال؟ شوف الإنسان بغى يدير شيء بغى يدير المزيد ديالو، جا عندو شي بائع شاري كوب، قال له أنا هذاك المزيد خلي لي غادي نبيعك بثمن أكثر من داك اللي بغيتي. يجوز هذا على عمل السمسارة، هذا السمسارة هذا يجوز. نعم جائز. كيف البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي عنده صور متعددة. غير دابا البنك الاسلامي، ما يسمى بالبنك الاسلامي، عنده صور متعدده في البيع. نعطيكم واحد المثال، كاين مثلا من الصور اللي يدعى انها من صور البنك الاسلامي وهي لا تجوز، واحد الصوره لا يظهر فيها في الظاهر شيء. شنو هي هذه الصوره؟ كتكون انت عندك رغبه في دار ولا في سياره، كتمشي عند البنك الاسلامي كتقول لهم راني هذيك الدار وديك السياره بغيت نشريها وما عنديش الفلوس، كيقول لك حنا غنشريوها ليك ونبيعوها، حنا غنشريوها ونتملكوها ونعاودو نبيعوها لك. كيشريوها هما بعشرة المليون ويعاودو يبيعوها لك انت بأجل الى اجل، يبيعوها لك ب15 مليون مثلا، وغتبقى تخلص باقساط. هذه الصورة على التحقيق هذه فتا مجمع البحوث العلمية فتا بجوازه البعض البنوك الإسلامية في الخليج، والتحقيق فيها انها لا تجوز كذلك. علاش؟ من اين اتى التحريم؟ اتى التحريم من الالزام ذلك المتعاقد قبل أن يملك البنك تلك السلعة. علاش؟ لأنه من اللي كيجي صاحب الذي له غرض في السلعة عند البنك كيسني على واحد العقد، واحد الملف عندهم، كيقول لهم أنا عندي رغبة في السيارة. البنك ما بغاش تملك السيارة، تكون بغات تملك السيارة تدير مشروع ديال السيارات، عندها المال، كتسني معهم واحد العقد أنك أنت تحتاج إلى سيارة، بغيتي تشري سيارة وراها كتباع وما غيشريها ويعاود يمول. هذا العقد اللي كتكتب معهم كيكون إلزام لك، بمعنى هما باقي ما ملكوش، ومن اللي يملكو ما غتكونش انت بالخيار، غتكون ملزم. شنو داروا هاد الذين افتوهم؟ شنو داروا؟ زادوا لهم واحد القيد، قالوا لهم ملي تملكوا السياره ويعاود يجي عندكم السيد عاودوا كتبوا معاه عقد اخر، هذاك العقد الثاني غير شكلي يا صوري، ولذلك نبه غير واحد من اهل العلم عليه. قالوا لهم ملي تعاودوا تملكوا السياره ويجي الشخص بس تسلموه السياره ويسلمكم الاقساط، عاودوا واحد العقد اخر بحال يلا غتبايعوا معاه. علاش؟ لانه في الاول خافوا يدخلوا في الصوره ديال لا تبيع ما لا تملك، قال لك سيدي عاود ديروا معاه عقد بحال عاد غنتبعوا في الاول غيكوننا كنتفقوا، ولكن في المضمون راه هذاك الاول هو العقد، اما الثاني غير شكل. الدليل على ذلك شنو هو؟ الدليل على ذلك ان الرجل هذا اللي اتفق معهم في الاول لو بغى يتراجع لا يجوز له ان يتراجع عندهم، كيولي ملزم. لاحظ جاء في الاول اتفق معهم قال لهم خاصني السياره، ملكوا السياره، ملي ملكوا السياره وقالوا لي هاجي دير معنا العقد قال لهم ما بقاش عندي رغبه في السياره. في القوانين في هاد في بعض البنوك لا واجب تكمل معنا العقد ملي ملكنا. لاحظ هما في الصوره راه كيقول لك اجي عاد غنتكاتبوا، ولكن اجي غير عند كاتبوا راك انت ملزم ماشي بالخيار. الاصل في البيع كيكون بالخيار، انت كاتبوا لا ما بقيتش باغي نشري، باقي ما تكاتبناش، باقي ما تبايعناش، ولكن في هذه الصوره كتولي ملزم بان تتم العقد معهم، بمعنى راه العقد وقع في الاول والثاني كان غير شكلي ليمروا به ذلك. فهذا على التحقيق محرم، لذلك البنوك الاسلاميه عندها صور فيه. ما يدخلش هذا التعامل، ما ليس عندك كيبيع واحد. نعم دخل فيه لانهم باعوا في الاول قبل ما يملكوا السلعه. نعم هذا والله اعلم. مسائل البيوع مسائل واحد الصوره كتشبه الصوره، وان شي شخص بغى يشري مزيد وشي صديق ديالو تيمثل كمال وما بغاش يشري بالربا، قال له انا غنشري ونبيعو ولكن بزياده يعني اتفقوا عليها. يعني هو غادي يشري داك البيت ويبيعو بالتقسيط. اذا خلا من امر واحد هو اللي ذكرناه الان وهو الالزام جاز. لا اصلا هو ما شراش حتى اتفق مع الصديق. انا نعطيك صوره، هي انا نعطيك صورتين معا. الى مثلا الشخص هذا تفخت معه قلت لك شريه وانا نشريه منك، هذا وعد، هذا مجرد وعد لم يقع، يعني مازال انت ما ملكتي السلعه. ملي ملكتي السلعه قلت لك اسمح لي ما بقيتش باغي نشري، طرا لي طارئ، عرض لي عرض، بنت لي بان لي امر احسن، ما بقيتش باغي نشري ما عندك. فإلا كنت بعد تملكك للسلعه انا بالخيار متفقين انا وياك انك ملي غتملك السلعه ممكن احتمال الرجوع وارد، وانا وياك بالخيار جاز ذلك، هذه بيعه ثانيه وهذيك بيعه منفصله. أما إذا كنت ملزم بأنني نشري منك قبل أن تملك أنت السلعة فقد وقع العقد في الأول قبل أن تملكها، لذلك لا يجوز إذا كان في هذا القيد هذا اللي هو واجب نكمل معك. هو الأصل ما الشراء إلا باش يشري منك. فهمت الصورة. فأنا كنقول لك إلا أيه، فإلا كان هو يعني أعطاه هذا الشرط هذا ديال الخيار قال لي ملي نملك السلعة إلا بغيتي تراجع لك ذلك أو نصوا عليه فذلك بيع صحيح إلا اشترى منه. إلا كان ملزم بأنه يشري منه وإلا ما اشتراش منه الآخر قد يعيب عليه ولا كذا ولو وقع بينتهم التزام ولا شيء من ذلك فلا يجوز لأنه باع ما لا يملك. نعم ونبه على هذا بالتفصيل إن شئتم، نبه عليه بتفصيل وبأدلة في مدونة الفقه المالكي. الصادق الغرياني له موسوعة في مدونة الفقه المالكي ونبه على هذا البيع الشائع في البنوك الإسلامية وهو قريب من هذا. ايوا لا قال لك ما خصوش ديك الساعه له ذلك لان مازال ما وقعش العقد. ولكن انا الا ما استثني لاحظ تبقى لك في راسك لان انت بيع وشري. انا تسمى الاستثناء اللي غنذكر غتفهم به. الا ما استثني ذكرناه في الدرس الماضي بيع السلم. بيع السلم شنو هو؟ بيع موصوف في الذمه. نقول لك انا جيب لي الهاتف بصفتي كذا وكذا، سيارة بنعتي كذا وكذا، وغنجيبها لك بالأوصاف التي أردت. هذا بيع السلم استثناه الشارع ورخص فيه، بيع موصوف في الذمة. ممكن نخلصك ديك الساعة نقول لك هاك الفلوس وجيب لي، وقع البيع، وقع البيع في الأول، هذه صورة مستثنات من بيع ما ليس عندك. أما أنني نبيع لك واحد شيء وأنا لا أملكه، نقول لك مثلا أنا نبيع لك كيلو الزيتون، انا نبيع لك كيلو الزيتون كحل بثمن كذا وكذا راه عندي نجيبه لك كذا وانت لا تملكه، عاد غادي تشريه من عند جارك ولا غتشريه من عند واحد اخر ولا تشريه من عند الكليان عاد تجيبه لي وتعطي لي. هذه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك. ولذلك في حديث حكيم رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ذلك الطعام حتى تشتريه حتى تستوفيه حتى يكون عندك وتشدو بيدك عاد حينئذ بيعو. ما توهمش المشتري أن السلعة تملكها وأنت لا تملكها. فلاحظ أنا نلخص لك، فكاين فرق بين صورتين، بيع موصوف في الذمة هذا رخص فيه الشارع، ما عداه أن تبيع ما لا تملك وتدعي أنك تملكه هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واخا يكمل مثلا خير ديال الحمر كل حاجه منها، ولكن هذاك السيد بغى واحد القدر كبير، لقى عندي شويه شويه شويه اذا موصوف هذا يجيب لي 200 كيلو. نعم. مشيت انا تسوقت، فهمت صافي واضحه الصوره. الان هذا تم البيع في تلك اللحظه، لانه يجوز الى بغى يخلصك ديك اللحظه واخا مازال ما عطيتيهش السلعه، هذا هو بيع السلم. نعم انا قلت لك لو خلصك ديك الساعه وانت مازال ما جبتيش لي السلعه جاز ذلك، تقول لي الثمن ديالها كذا وكذا ويعطيك السلعه وتجيبها لي من بعد جاز ذلك، او تخلص منه حتى تجيبها لي جاز ذلك، لانها تكون اما بعتيه نقدا او اجلا. اذا تخلصتي منه ديك الساعه راه وقع البيع، بعتيه نقدا. اذا تخلصتي منه حتى جبتي السلعه بيع الاجل، وقع البيع، لان هذا على الشيء موصوف وانت قلت لي غادي نجيب لك ما عنديش، بمعنى انت قلت لي راني ما كنملكوش، غادي نجيب لك هذا نتقداه ونجيبو لك بثمن كذا وكذا. في هذه الحاله وقع العقد في الاول، هو ملزم ان يتم معك العقد، ملزم انه ياخذ من عندك. تفضل. هو بحال في هذه الحاله مثلا احيانا تقول انا نجيب لي مثلا هذه، ولكن بنيه انك انت غتسخر له ما غتربحش معاه، فهمتيني؟ يعني قال لك ودي انت غادي المصرف الفلاني جيب لي معك عافاك هذيك وهذيك، قصد انك ما كتبيع ما كتشري معاك. نعم. جبتيهم قلت انت ما بغيتهمش، هذا واش يلزم باش يشريهم ولا ما؟ نعم يلزم، هذا كيتسمى بيع هذا تقدم لنا، هذا هو بيع الفضولي، هو هذا بيع الفضولي ولا شراء الفضولي، هو هذا. انا كنشري السلعه وما عندي غرض بها، وانما شريتها غير لواحد الشخص انا ما محتاجهاش، تقدم لنا بيع الفضولي. هذا بيع الفضولي ان كان باذن البائع او المشتري فهو عقد لازم. علاش؟ لانه ولا بحالهاش، ولا بحال الوكيل. انا ملي انت وكلتيني قلت لي جيب لي معاك سلعه كذا وكذا، اذا راه ماشي في الحقيقه، راه ماشي انا هو المشتري، انت هو المشتري، انا راه غير نايب عليك. ايوا لي واش واضح؟ نعم ايوا اكيد. في الحقيقه لست انا المشتري، وانما المشتري هذا، لان العقد كيف ما ذكرنا اما ان يصدر من المالك واما ان يصدر من الوكيل الذي ينوب عن المالك. ففي هذه الحاله الا انا ما عندي غرض بالسلعه انا وكيل، حينئذ ما كتلزمنيش السلعه، تلزمك. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.